إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم أبو العريف. أبو العريف تمثيلية من تأليف زكريا الحجاوي وإخراج أحمد زكي. أنا يا أبو العجيب هتقومي بنتي يا مفعوفة تعجلي علي على آخر الزمان؟ كويسة والله العظيم قولت ناكل منين دي؟ اتفضلي كليني. أمال أقول لمين بس يا إخواتي؟ أيوة ناكل منين يا أبو العريف؟ نعم؟ نعم. إيه اللي هعمله؟ إذا كان على النصاحة مين في الجهة أنصح مني؟ أنا بفهم الكفت بلمحها وهي طايرة، مين في الناحية يملى لي عين؟ هو غش البخت، الله يلعن ابو البخت. بخت ايه بس يا ناس؟ هو البخت يقوم يخبط على ابواب الناس ويقول لهم افتحوا لي؟ اسمعي يا انعام، انا ما يجننيش في الدنيا غير الهلطمه. انت دلوقتي بتقلططي مش بتتكلمي؟ ايوه البخت بيخبط على ابواب الناس. هو العمده بتاعنا ده اللي ما يعرف الفرق بين الحجايه والنجمه ام دير كان ساعه على رزقه؟ ولا البخت خبط على بيتهم قبل ما يتولد؟ البخت هو اللي ساعد الدايه، والبخت هو اللي خدمه، وفضل لحد ما دبه في العموديه غصب عن عينين اهله. ايوه يا ابو العريف، ده العمده وده الشيخ، لكن الناس الخلق هم كلهم بيسعوا وكلهم مرزقين، كل البيوت بتنام متعشيه، ومفيش غيري انا بس اللي بقالي 4 ايام ربط على بطني حجر. طب اقعد معايا كده وشوف الجوع هيعمل فيك ايه، غير انت لما بتطلع بره يعزموا عليك وتاكل معاهم. احترنا يا بقره، قعدنا في البيت تقولي قوم اطلع، وان طلعنا تقولي لي عملت ايه في الطلوع. شفتي بقى ازاي انك غاويه على صوت الكلام؟ اخبط على الجيران عيب، اروح بيتنا عند اهلي ما يصحش. اقول لك انت على رزقك، تقول لي انا ابو العريف ومش قد ان احط ايدي في شغله مش لايقالي، اعمل ايه بس؟ اقول نفسي هتخرف من لساني، وان شاء الله كمان يوم والتاني وهتصلي الجوع غصب عني، وبرضه هتقف على جثتي مش هتقدر تجيب لي الكفا، وتقعد تقول للناس انا ابو العريف. قومي قومي، فين شوفي مين؟ ما هيكون مين، لازم البخت اللي انت مستنيه. نعم انا راجل مش منهم، انا مفيش حد يعمل علي عنصر وزي ابدا، حتى ولا مراتي. ومين جري ومين جري اللي عايز تشوفي مين؟ يا رب صبر على حكمك. الله الله، ايه اللي جابك الساعه؟ تمام زي ما كان الخبر، ده بلال اهو حالت حال. طب خشي واقف على الباب كده ليه؟ وانت ايه بس اللي يتعبك ويجيبك من غرب البلد؟ خدي خدي وامرك وامرنا لله. ايه ده؟ المسنة فيها كم فطيرة اجنهم لك بسن بلدي، والمطبعية دي فيها تدغن جبتي او قلبك. لا ده الفضيحة، ومين قالك يما اني محتاجة حاجات من دي؟ ده انا بيتي ملان من خيرات الله. انعام انا من قبل ما تاخديه وتتجوزيه وانا قايلالك النزواق ما ينفعكيش، كداب زفة. اسكتي يما، لحسن هنا لسه مطلعش. ما هتوريني بتجيبي وتضيعي العام ودي منها ليا ودي للباب. يعتمد لنا دفع على فطورتين على الصبح. اقفل الباب ده بلاش وظايا وقله ادب. الفطير قال ده شغل فقراء. ودي الضرة بقى اللي بيعملوا منه الفطير ده اكل اهلك الغلابه. ولفت قال لفت. الجوده مش من الموجود يا ابو العريف. واتنين بس اتنين؟ على كل حال هم يسندوا قلبي. دوقيني اللفت ده. الله ربنا يجعله بالهنا والعافيه. طفعين قوي يا اولاد. شوفي صنعه ربك. يا سلام اتفرجي على حكمته وصنعه. بيحلي للفقير زاده عشان يبقى اكنه بياكل الرومي وجنادي. منازل الصحه والعافيه يا ابو العريس. هو على بال ما الهفهم انا بقى واسدي قلبي همشي في الشارع موزون ومخي عمران. اعرف اقابل الخلق عشان اشوف بختي في الدنيا. تكون انت نمتي لك شويه وارتحتي. يا عم الحاج مستعجله والنبي وزنتين صبح والنبي من الصبح وانا واقفه. انت مش خدتي الشام؟ ولسه الشابه والفسوق. الليسون يا عم الحاج ما خدتش الليسون لسه. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. مرحب يا ابو العريف اتفضل. طبعا هتفضل. امال يعني اشرب فنجان القهوه الساده فين؟ قهوه ساده من جوه البيت يا توابي اوامنا ابو العريف. ايوه حاضر. الواحد عاوز يحبس عقبال عند الحبايب. البنت انعام قامت من بدري وعملت لنا فطير وكان عندنا عسل نحل محترم. الله مبروك. على كده وافقت تشوف لك شغله ولا مشغله؟ شغلانك ايه؟ انت هتقلطط في الكلام صراحه؟ عاوزني اقل قيمتي؟ مستحيل امد ايدي في حاجه الا اذا جاني بختي. وعلى كل حال النهارده انا طالع من البيت وناوي امشي في بلاد الله لخلق الله عشان اشوف بختي. كده؟ ولو كان في كبد السماء لازم اروح اشوفه. طب ما تأثر وتقضي معاشك من اي شيء لحد ما يجي لك بختك. هو احنا نقدر على فراقك يا ابو العريس؟ يا حاج الحكايه ما بديهاش انتظار بقى. عقل وقد الدنيا مصاحه ولا حد يفهم زيك. شباب وغندره وايامه انعام وصبيه ملهاش زي وبنت ناس طيبين والله انعم واكرم. اسره ابو العريس. ايوه عمنا بس يا خساره. رايح له رايح لبختي اشوفه. بدل ما اعك ايدي في حاجه مش لياقتي يبقى اذا كان هيطلع مش ولا بد ابقى اصفر على نفسي بصره واشتغل وخلاص. طيب اذا كان كده القهوه. الف هنا وعافيه. ادي لابو العريس. اتفضل يا اخي. انتوا جرى ايه؟ ما بتعرفوش تحمصوا البن ولا ايه؟ مالها محروقه كده يا وصيصه؟ على ما اسم يا ابو العريس اتغصب. يلا بالمره. هو في بخت؟ هات. بقول ايه؟ عهد الله يا شيخ تشوف لي بخت معاك. ايدك وعاهدني ما دمت نويت انك تهتم بالحكايه دي. وانت ما انت شايف بختك اهو. عاوز ايه غير وكاله بتبيع على التسعين قريه اللي حوالينا؟ يمكن يكون مكتوب لي حاجه احسن. حاضر هشوف لك بختك يا ابو الوكايل. عهد. عهد الله. يا ريمض حول من حته تانيه. انت مش شايف الملك قاعد في البحر وحوالين وظيفات يغنوا له؟ وهي البلد دي لها ملك؟ ملك على الناحيه كلها. كل الاراضي دي والدنيا اللي انت شايفها دي ملكه ابا عن جد. وقول للنعام قول لها ان بختي اعمى ومغفل. الملك ده على كده بيفهم؟ يا خبر اسود. هو ده بس شافك وبيشاور لنا اننا نروح له. يمكن البخت هيعطلني واترفض انا اخر. لكن اترفض من ايه؟ هو ابو العريف حد يقدر يعدل عليه؟

عاهدني؟ عهدك والله يا عهدك. هو مين اللي عروح أسأله؟ يا روحي ما فوقك على قمة الجبل. انت مش هتشوف حد، تسأل وتسمع حس وتنك رافعة، ولازم تدور عليه وتقول لي على بختي. بعد كده ده كلام غالي قوي، ده كلام سمين. سمين؟ انت من جوه بتوصفي الكلام انه سمين وهزيل؟ ابو العريف ده رمز جميل خالص، تفهم الدنيا زي الناس ما هي فاهماها. يعني ان انت ابو العريف دي حاجه، وسعيك على معاشك حاجه تانية. وبدل ما يبقى ابو العريف مكشوف يبقى ابو العريف مستور. بقى بعد ما قلت في الدنيا سبعا واعمل اللي غيري ما عملوش ورجع تعجبي عليا؟ يا ابو العريف انا بعت جلابيتي واشتريت ترمس وبليته، وعايشه طول غبتك على حب الترمس وراضيه وصبره. يا ابن الناس يا ابن الناس اعقل بقى، وعايزين نشوف حالنا. اعقل واعمل ايه؟ تشتغل تسعى على رزقك مش عيب. الناس في المعاش كل واحد في سكته، واخر النهار وانتوا قاعدين على المصاطب تبقى برضو باين عليك ابو العريف. الله يخيبك،